لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد، ونجلس وإياكم في مجلس أيضا جديد من مجالس مصابيح السنة الذي نسعد فيه كثيرا باستضافة صاحب الفضيلة الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية. نعرض وإياه مجموعة من المواقف ومجموعة من القضايا والموضوعات التي نستشف فيها ونعرف منها كيفية هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة تعامله وتصرفه في كثير من الأمور الحياتية التي تهمنا نحن أيضا في حياتنا، ويهمنا كذلك بعدها أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام في طريقته، وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة. في هذه الحلقة سنعرض إلى موضوع وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في حل الأسئلة المشكلة، وكيف يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم السائلين، وكيف يتعامل معهم، وكيف يجيبهم. أرحب باسمكم ابتداء بفضيلة الشيخ الدكتور عمر، فحياكم الله شيخ عمر وأهلا بكم. الله يحييكم. يا مرحبا. ورد للنبي عليه الصلاة والسلام يعني آلاف من أو أكثر من الأسئلة التي كانت تجول في خواطر الناس وفي قلوبهم، ونحن كذلك في حياتنا نواجه أسئلة نريد أن نطرحها وأسئلة ترد إلينا أحيانا، فنريد أن نتعلم منه عليه الصلاة والسلام كيف يقابل السائلين وكيف يجيبهم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيد المعلمين وخيرهم نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طبيعة الإنسان ولد لا يعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذا السمع والبصر والفؤاد حينما يرى ويبصر ويتلقى، فإنه تثور عنده الأسئلة والإشكالات. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتنزل عليه الوحي من القرآن، وكان صلى الله عليه وسلم يبينه أيضا لأمته بأبيه وأمي، لكن تبقى بعض النصوص أحيانا يثور معها إشكال يفهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بناء على مقدمات سابقة. فكان عليه الصلاة والسلام قد فتح صدره لهذه الأسئلة والإشكالات، ولم يعنفهم يوما، وهذا الذي يهمني هنا أن أؤكد عليه. ونحن نمارس التعليم أو نمارس الدعوة، أنا وإخواني من الأساتذة في التعليم العام، التعليم الجامعي، أو حتى في الدعوة إلى الله عز وجل، لم يكن يوما يعنف أحدا على السؤال لذات السؤال أو لطالب العلم، بل كان يفتح الصدر لتلقي هذه الأسئلة والإجابة عن الإشكالات. كانت أسئلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم الغرض منها حينما يقع الإشكال عفوا يريدون ليستوضحوا منه، وهو المعلم الأول عليه الصلاة والسلام، وهو المبين الأكبر لهذه الشريعة. يعني يسمعون آية ثم يظنون فيها إشكال تعارض مع شيء معين فيزيله عليه الصلاة والسلام. لنأخذ بعض الأمثلة حتى يعني نتوقف بعض التعليقات. لما نزل قول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم، لاحظ، أو تخفوه يحاسبكم به الله، يحاسبكم به الله، فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. هنا شق على الصحابة، وهم الذين يفهمون الخطاب، شق على الصحابة مضمون هذه الآية، لأن لو أخذنا بمضمونها أو بمعناها لكان الأمر شاقا وعظيما وصعبا. ما معناها؟ حتى ما نخفيه في أنفسنا سنحاسب عليه، إذن هذا فيه مشقة بالغة. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يحاسبكم به الله. فجاءوا يستشكلون هذا الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم كلمة لم يجبهم مباشرة، بل أعطاهم درسا عظيما في التسليم. وهذه الآية بالمناسبة في سورة البقرة، وسورة البقرة هنا لاحظ موقف الصحابة وفي أولها موقف اليهود مع أمر موسى بذبح البقرة. فالقضية قضية السورة تدور على قضية التسليم لأوامر الله عز وجل. فإن بني إسرائيل لما أمروا بذبح البقرة لو ذبحوا أي بقرة مش الحال وانتهى الموضوع، لكن تلكأوا أي ما لونها ما هي إلى آخر، ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا ربك، ولو ذبحوا البقرة انتهى الموضوع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم أو وجد هذه فرصة ليذكرهم بماذا؟ بما كان من بني إسرائيل. أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وطعنا. يعني هذا الإشكال الآن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه بهذا التوجيه الرباني، قولوا سمعنا وطعنا، خلاص هذا أمر الله. قال ابن عباس وأبو هريرة كما في الصحيحين فوالله يقول ما جاوزوها حتى ذلت بها ألسنتهم، ما انتهى الموقف إلا وهم يقولونها، ذلت بها ألسنتهم، سمعنا وطعنا، انتهى خلاص، هذا أمرك يا رب على العين والرأس، نسمع ونطيع. وهذه بالمناسبة قاعدة عظيمة في الإجابة على كثير من الإشكالات التي يورثها بعض الشباب أحيانا على بعض الأسئلة المتعلقة بالعقائد، المتعلقة بالدين، بالقدر، بنحو ذلك. هنا قاعدة يجب أن تربى عليها الأجيال، وهي قاعدة التسليم، قاعدة اليقين بأن ما يقوله الله ورسوله حق وصدق، وإن لم ندرك ذلك بأفهامنا. المهم أن الصحابة قالوا سمعنا وطعنا، سبحان الله، ويأتي الفرج من السماء بعدها مباشرة، والثناء، الفرج والثناء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. استجابوا فأجاب الله سبحانه وتعالى أو فرج الله تعالى عنهم، فكان في الآية التي تليها تخفيفا عن الآية التي إيش بعدها. وإذا جاء في البعد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لاحظ، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال ابن عباس قال الله عز وجل قد فعلت، فنسخ الحكم الأول الموجود في الآيتين، في الآية الثالثة قبل الأخيرة التي إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. قال الله عز وجل في الحديث القدسي كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس قد فعلت، إذن ارتفع. لاحظ هنا الشاهد من هذا الموقف أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يردهم لماذا تستشكلوا، لا، لكن بيّن لهم أن هذا الإرادة والاعتراض لا يصلح في مثل هذا المقام، وذكرهم بنموذج سابق سيء وهو موقف بني إسرائيل مع أمر الله تعالى بذبح البقرة. هذا نموذج من جميل من هذا النموذج إذا تأذن لي، وقد يعني تحدثت عارضا عن مسألة تدور في ذهني في بداية الحلقة، وهي مسألة ما يحصل أحيانا من بعض الهواجس أو التفكير أو الشكوك الذي يحصل أحيانا عند بعض أبناء المسلمين في قضايا ربما تكون يعني بعضها قريب مما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان. نعم. يعني يأتي ويعرض هذه الهواجس وهذه الشكوك على صاحب علم أو صاحب معرفة، فيريد من ينير له الطريق. جميل. لا يريد أن يثير مشكلة، يستقبل أحيانا جيدا وأحيانا غير ذلك. أنا أريد منكم التوجيه الصحيح لمن كان عنده شك أو شبهة أو هاجس معين خاصة في أمور الدين. نعم. وذهب إلى من يبعد عنه. سنت يعني أشكرك أن أرجعتنا إلى هذه النقطة. يعني موضوع الوساوس الإيمانية، الوساوس المرتبطة بالعقيدة، الوساوس المتعلقة بالله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، من رحمة الله أبا أسامة أن كان هذا مما نطق به النبي عليه الصلاة والسلام ليكون فرجا لكل مبتلى في هذه القضايا. قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله والله إن أحدنا لا يجد في نفسه، يعني من الوساوس والخواطر، ما إن يخر من السماء على وجهه خير من أن يتكلم به. الله أكبر، يعني يأتيهم الجواب الذي يعني يبث ويضخ غاية الأطمأنينة. أوجدتموه؟ تصور هذا السؤال، كان متوقع أن يقول اتقوا الله كيف يمكن يكون هذا؟ لا، قال ذاك صريح الإيمان. الشيطان لا يأتي إلى بيت خرب، كما قال رجل مرة من اليهود: يا ابن عباس، لماذا لا يوسوس الشيطان لنا في صلاتنا ويوسوس لكم في صلاتكم؟ قال ابن عباس: وما يصنع الشيطان ببيت خراب؟ أنتم منتهي منكم خلاص. لكن يأتي إلى المسلم لأنه على دين حق ويريد أن يفسد صلاته. نقول هنا الشيطان يأتي مثل هذه الوساوس ليصد الإنسان عن دينه، كما قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، فكل ما يحزن المؤمن فالشيطان حريص عليه، سواء بالظنون السيئة، سواء بالوساوس الشيطانية أو نحو ذلك. فنقول من رحمة الله أن وجدت هذه الخواطر في عهد الصحابة، وهم لاحظ الذين يسمعون الوحي مباشرة ويشاهدون محمدا عليه الصلاة والسلام، وكل عوامل قوة الإيمان وضعف الشكوك الشيطانية كلها في حقهم أقوى من غيرهم، ومع ذلك وجدت لتكون رحمة وفرج. وأقولها والله بملء الفم، الحمد لله أن مثل هذه الأشياء حصلت لتكون فرجا لأمة الإسلام في من يأتي بعد ذلك ممن قد ترد عليهم هذه الوساوس. هنا يأتي الجواب أو الدور للمربين، للعلماء، للدعاة، لطلاب العلم الذين قد يتصل بهم أناس يشكون إليهم ما يجدون في نفوسهم. هنا ينبغي أن نستقبلهم استقبال الرحيم، استقبال الطبيب للمريض، استقبال الوالد للولد، لا أن نقول خف الله، اتق الله، ادحر الشيطان أو كذا من هذا القبيل، يعني بعبارات حقيقة أقول لا تعالج المشكلة، إنما تنهي المكالمة. ربما لو لم يكن هو يخاف الله لما أتى إليك. صدقت، هو أصلا لم يسأل إلا وعنده إيمان يخشى أن يذهب. وقال لي شخص البارحة: والله أخشى على نفسي من هذا. قلت: لا لا تخشى على نفسك، أبشر، ما أتاك الشيطان إلا وعندك إيمان وخوف من الله عز وجل. قال: لو لقيت الله عز وجل وهذه الوساوس تتلجلج في صدري. قلت: أبدا، بس لكن لا تتحدث بها ولا تتكلم، وعليك بالعلاج التالي 1 2 3. يعني طرقت معه في يعني حل أو مساعدة في حل المشكلة. الشاهد لما تفضلت به هنا، يعني يأتي دور العالم، يأتي دور المهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في تلقي هذه الأشياء. حتى تصدق لما قلت له: أبدا يا أخي، لا، اللي أتاك هذا طبيعي يا أخي، هذا جاء الصحابة، كأنما رششت عليه ماء بارد، كأنما سحبت منه يعني شحنة كانت يعني أثرت عليه جدا، جعلته يشتد ويغتم. قلت: لا لا لا لا، هذه وقعت لخير الناس بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فسري عنه لما قلت له هذا الكلام: الله يشرح صدرك يا شيخ، الله يطمنك. نحتاج إلى هذا الأسلوب، ثم نسلك معهم العلاجات الأخرى، ذكر الله عز وجل، ما هي الأذكار أو العلاجات النبوية لهذه القضية التي تتعلق بالوساوس الإيمانية. ثمة نقطة مهمة أخرى يا أبو أسامة تتعلق بهذه القضية، والآن وسائل التشكيك كثرت وغزو الفكري كثر، يهمنا جدا أمران: التحصين الإيماني قبل تحصين الأجيال باليقين التام بأن هذه الشريعة هي الأصل، هي المنجأ، هي آخره، وكذلك التحصين المتعلق بالتسليم لأوامر الله ورسوله، وأنها هي الحق والخير وإن لم يعني تدركه عقولنا تماما. الأمر الثالث وهي قضية عدم الزجر أو الإغلاظ على أولئك، لأنهم مساكين يرحمون، يعني موضع رحمة وشفقة، لا موضع زجر وطرد، لأنك إذا لم تستقبله وتجيب على إشكالاته وأسئلته فإنه سيذهب إلى غيرك. أخيرا فيما يتعلق بهذه النقطة، أحذر إخوتي الشباب والفتيات أن لا ينطلق ليكتب ما عنده من وساوس أو إشكالات على صفحات الإنترنت بحجة أنها موجودة عنده، لا، اكتم هذا واجعل العلاج بينك وبين الشخص الذي ارتضيته، إما أن يكون باتصال هاتفي مع من ترضاه من أهل العلم، أو بكتابة، أو بنحو ذلك لمن تريد، أو زيارة شخصية للشيخ أو للداعية الذي تريد أن يعالج مشكلتك. أما أن تقع عندك ظنون والشيطان يورد عليك وساوس سيئة في حق الله عز وجل أو في حق رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم تكتبها على صفحات الإنترنت في صفحتك في الفيسبوك مثلا أو في تويتر أو غير ذلك، ثم تقول: هذه إشكالات عندي وأريد أن كذا ليتداولها الناس، وتكون يعني تهمة لك في دينك، هذا خطأ. ففرق بين ترددها في نفسك وعرضها على مختص أو على من تثق به، وبين أن تنشرها لتكون سببا في إيش؟ فتنة لك وإثارة إشكالات عليك، وربما يطعن عليك في دينك بسببها. جميل. طيب ننتقل إذا أذنت إلى موقف من المواقف الأخرى التي عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم واتضح فيها هديه في مسألة حل الأشياء. جميل. من الأمثلة مثلا أشكل على الصحابة مرة حينما سمعوا قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بظلم، هذه نكرة، أي ظلم؟ والصحابة عرب أقحاح، يعرفون أن هذه الجملة يدخل فيها أدنى ظلم للنفس. فقال الصحابة: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ كلنا عندنا تقصير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بهذا الذي تذهبون إليه، إنما هو قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحح هذا الفهم، وهو من حيث الأصل لم يقل أنتم أخطأتم في إدخال ظلم النفس في هذه الآية، لا، وإنما أراد أن الظلم المعني بهذه الآية هو الشرك الذي حذر منه لقمان ابنه. هنا أيضا نستفيد هديا نبويا في التعامل مع أسئلة طلاب العلم، لا نعنف، لا نوبخ، لا نسفه السؤال، بل ينبغي أن نثني وأن ندلهم على الجواب الصحيح. هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم قد يخفى أحيانا، أو قد يغيب، أو قد يعني للأسف لا يطبق، يعني وسامحني على هذا، أحيانا حتى من بعض أهل العلم يعني. نعم. فتجده في مجلسه العلمي لا يقبل، أحيانا لو أراد حتى الأنفاس لا يقبلها. نعم. يعني عندما نرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونرى هذا الفعل من بعض يعني من يحسبون على العلم وأهله، يعني الأمر في فرق. نعم. كبير. الحمد لله أن النموذج الذي تشير إليه هو قليل جدا الحمد لله، بل الأكثرية على يعني خير وعلى تفاوت بينهم، هم درجات عند الله، لكن كما تفضلت قد يوجد أحيانا، ونوسع الدائرة، قد يوجد من المعلمين في المدارس أحيانا. صحيح. وأنا أتذكر قاعدة ذكرها لنا أستاذ لنا في ونحن ندرس في الكلية، قال: إذا سألك الطالب، وأنا أرى أن هذه خطأ طبعا، قال: إذا سألك الطالب سؤالا محرجا لا تعرف جوابه، لا تقل لا أدري. شوف، هذه يعني يعتبرونها طريقة تربوية. لكن قل: ممتاز، من يعرف الجواب أترك الجواب إلى الغد. لا يا أخي، رب الشباب على قولة لا أدري. علمهم. هو يقول: تنقص من قيمتك يا أخي، لا تنقص من قيمتي. إذا عرفوا أنني لا أجيب إلا على ما أعلم كبرت في أعينهم. أقول لهم: لا أعلم يا أولادي، وإن شاء الله تعالى أراجع المسألة وأعطيكم، لأن المسألة خاصة إذا تتكلم على فتوى أو إصدار حكم شرعي أو كلام تقول معنى مراد الله كذا ومعنى مراد الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، أجيب وأقول: لا أدري. علي بن أبي طالب سئل مرة عن مسألة وقال: لا أدري، ثم استغرب هذا الرجل فقال: يا بردها، وكان رجلا بطينا فلمس بطنه، قال: يا بردها. يأتي رجل إلى الإمام مالك ويطرح عليه 40 سؤال، جاي من العراق إلى المدينة، فلا يجيب مالك إلا على 8 أسئلة فقط، و32 يقول: لا أدري. قال: يا إمام، أرجع إلى الناس في العراق وأقول يقول مالك لا أدري؟ قال: نعم، قل لهم مالك لا يدري. أين مالك؟ نجم السنن كما سماه بعض الأئمة، هو أحد الأئمة 4 الذين لهم مذهب متبوع في العالم الإسلامي. إذن قضية الإجابة على الأسئلة ينبغي هنا أن نعلم الطلاب، أن نفتح لهم صدورنا وأن نستوعب الأسئلة مهما بلغت في يعني خلينا نقول في ما فيها من محاذير. ما دام يسأل فكما تفضلت أنت، ما دام يسأل فهذه علامة خير، هو ما أتاك يسأل إلا لهذا، هو طالب علم يتعلم وله حق. وأما السائلة فلا تنهر، حتى قاله العلم يدخل فيها حتى سائل العلم. هذه واحدة. الثانية أن نعودهم على الإجابة: إن كنت أعلم أجبته، إن كنت لا أعلم أقول له لا أعلم، أنقله إلى الهدي، أحيله إلى غيري، فاسأله إلى الذكر إن كنتم لا تعلمون كما كان يفعل الأئمة، اذهب إلى فلان فاسأله. جميل جدا، أشكرك في نهاية هذه الحلقة دكتور عمر على ما تفضلت به، أشكر الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات على متابعتهم لهذه الحلقة التي كان ضيفها الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان لكم في رسول الله